ربي فإني عبد عبد عبد عبد عبد بذنب مقيد. يا عالم السر مني لدك شوفي فاغفر ذنوبي يا ربي فإني عبد أنا عبد عبد بذنب مقيد. يا عالم السر مني لدك شوفي ستر عني. يا عالم السر مني لدك شوفي ستر عني. فاغفر ذنوبي إلهي فإني فاغفر ذنوبي يا رب فإني أنا عبد بالذل والانحناء يا عالم الأسرار يا عالم الأسرار علم اليقين يا كاشف الضر عن البائسين يا قابل الأعداء أدنى إلى ظلك فاقبل فاقبل توبة التائبين. فلا تخايب رجائي يا رجائي يا رجائي. وبسط يدي وقد بسط يدي بالذل منكسرا إليه من مدت إليه يدوها يا رب فلا تردنها فلا تردنها يا فلا تردنها يا رب خائبة بحق جاه محمد.